جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو القول الصحيح في حكم النشرة؟ القول الصحيح أن النشرة نوعان: إما حل السحر بسحر مثله عن طريق السحرة فهذا محرم، وعليه يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان لا يحل. وكذلك قسمها ابن القيم رحمه الله، قال: النشرة نوعان: حل للسحر بسحر مثله عن طريق السحرة فهذا محرم، وعليه يستدل بالحديث، وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. أما إذا كانت حل للسحر بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية والأدوية المباحة فهذا جائز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه جهله من جهله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: كيف يمكن الجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم التيارة شرك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يكن شؤم ففي ثلاث، الفرس والدابة، ولا الفرس والمرأة؟ الطيرة شرك، يعني أن من تطير وتشاءم واعتقد أن لهذا الطائر أو لهذا الشيء فعل وتدبير وتأثير بالنفع والضر فإن هذا شرك. يقول عليه الصلاة والسلام: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إن يكن الشؤم ففي ثلاث، في الدابة والمرأة والدار، هذا إذا ثبت الحديث فمعناه أن هذه الأشياء قد يكون فيها بإذن الله بركة ونفع وخير كثير، فيركن إليها الإنسان ويسر بها وينتفع بها، وقد تكون بإذن الله فيها شر، بحيث أنها لم ينزل فيها بركة لا في الدابة، قد تكون سبب شر حصول شيء بسببها، أو الدار حينما ينزلها قد لا يسر بها. وكذلك المرأة، بعض النساء إذا دخلت عليك دخلت بالخير والبركة، وبعضه وعياذ بالله تكون سبب شر. ليس هذا يعني أنها هي التي أحدثت هذا الشر، لكن صار بسببها بإذن الله. ما يعتقد الإنسان أن الدار هي التي فعلت هذا الشيء، أو أن الزوجة أو الدابة هي التي قدرت هذا الشر والضرر الذي حصل مما تكرهه النفوس، لكن إنها بسببها قد يكون هذا بإذن الله. أما أن يعتقد أنها هي التي فعلت هذا الشيء، هذا هو الشرك. الشرك الطيرة شرك، الطيرة شرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت، ولا أدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إذا خفت أن يكون في هذا شؤم وفيه شر فالجأ إلى الله وأسند الأمر إليه: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ما يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع السيئات، ما يدفع الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. سواء رأيت هذا الشيء الذي خفت منه في الدابة أو في الفرس أو في المرأة أو في منظر مررت به أو خبرا سمعت ونحو ذلك، إذا خفت من الطيرة والتطير والتشاؤم وأن الشيطان يأثر عليك أو يدخل عليك الوساوس، إلجأ إلى الله بهذا الدعاء. نعم، صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بحياة الله عز وجل، كأن يقول الرجل: وحياة الله إني لم أفعل كذا وكذا؟ نعم، حياة الله صفة من صفاته، أي من الصفات الذاتية، فيجوز الحلف بالله بأسمائه أو بصفة من صفاته، كأن يحلف بالقرآن الذي هو كلام الله، لا يقصد المصحف نفس الأوراق، الأوراق مخلوقة ولا يجوز الحلف بها، أما كلام رب العالمين الموجود في هذا المصحف يجوز الحلف به. أحسن الله عليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقول: ما هو عهد الله؟ وهل المقصود بقطع ما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم؟ نعم، أن المقصود صلة الرحم. وأما العهد هو أن الإنسان إذا عاهد إنسانا بشيء فعليه أن يوفي بالعهد، فإن نقضه فقد نقض العهد الذي أمر الله به أن يتم. الذين يوفون بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. ومر بنا قريبا في درسنا: اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا، يعني لا تنقض العهد. إذا أعطيت عدوك عهد واتفقت وياه وعاهدته على ألا تعتدي عليه وأقمت بينك وبينه هدنة وصلح فلا تقدر به، أي إنسان عاهدته يجب أن توفي، فإنه لا ينقض العهد إلا المنافق. من صفات المنافقين كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا عاهد غدر، يعني ينقض العهد. ونسأل الله التوفيق والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.